شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوتيت مفاتيح كل شيء إلا خمسة. يا الله، أنت يا رسول الله في خمس أمور لا تعرفها. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصفه ربه مادحا وقال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء عليه الصلاة والسلام ما ترك من خير إلا وبينه لنا وحثنا عليه وحضنا عليه، وما ترك من شر إلا وبينه ووضحه وحذرنا منه. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يعني عظمة ما قال، لو أننا اتبعنا منهجه وكلامه سبحان الله لأفلحنا ولا أصلحنا ووصلنا إلى بر السلامة دنيا وأخرى سبحان الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والموبقات السبع. يا الله، قالوا: ما هن يا رسول؟ الموبقات المهلكات. ولما عليه الصلاة والسلام يقول لنا موبقات، يعني مهلكات في الدنيا والآخرة. في الدنيا معيشة وضنكة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، مش حياة ضنكة. المعيشة معيشة الهوام والحشرات والكائنات الأدنى، لكن الحياة نحيانه حياة طيبة دي للإيه؟ للمتقين والمؤمنين سبحان الله. فإياكم والموبقات السبع. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. سبحان الله. تلاحظ أن السبعة، طبعا الأولى الشرك بالله، دي يعني من أشرك فقد خرج من الملة، لا حساب، يعني في النار مخلدا فيها، دي مسألة أخرى. لكن الستة اللي بعد الشرك بالله، يعني إضرار بالآخرين، والشرك إضرار بالآخر، يعني إضرار بي وبغيري، لأن مجتمع بلا دين، يعني أي مجتمع يعني إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. هذا اللي احنا شايفينه، ده الشرك بالله. ثم جاء عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الستة الباقية، كل واحدة فيها كارثة كبرى تدمر المجتمع وتحطمه، تحطم بنيته الاجتماعية الأساسية، تحطم أسس التعاون بين الناس. وأن الله جعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا سبحانه، لتعارفوا. فلكن سبحان الله، إذا استشرت هذه الأمراض الفتاكة في المجتمع فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. أنا طبعا لا أستطيع في هذا الوقت أن أخذ السبعة مرة واحدة. طبعا الشرك بالله تحدثنا من قبل عن العقيدة والقلب السليم والنية الصافية وحقيقة الربوبية والألوهية، التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والذات واسماء الذات والصفات، هذه تحدثنا عنها كثيرا. تعال إلى مشكلة الواقعة في كثير من المجتمعات، وهي قضية السحر، الأعمال. وهذا الذي يصير في كثير من المجتمعات هو أمر لا ينكر، لأنه موجود في كتاب الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركنا هكذا هباء منثورا في هذه الحياة لكل من هب ودبك، يعني يجرب فينا تجارب. أولا الساحر كافر، وتعلم السحر حرام وكفر. هذا يعني هذا إجماع من عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية، بجمهور الفقهاء السحر حرام وتعلمه حرام. بل بالعكس، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب إلى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يا الله، سأل عن شيء وبالتالي انا احذر يعني من مسألة قراءة الطالع والفنجان وسبحان الله العظيم. طبعا في هذه المسألة القدرة الإلهية هذا أمر مسلم به عند الجميع، القدرة الإلهية أمر مسلم به عند الجميع، أما الواقع الذي على الأرض مختلف فيه، مختلف فيه من ناحية إيه؟ من ناحية الفهم. طيب بالله عليكم هذا السحر ده نازل من السماء يعني ولا نابت من الأرض؟ يعني جت إزاي الحكاية؟ هل هو قديم؟ يعني الأسحار والأعمال وسبحان الله العظيم، يعني هل هي من يعني هي أرضية أم سماوية؟ يعني برضو ده كلام يعني يقال أو يعني يدرس أو يتكلم فيه. السحر قديم تمام وهو أرضي، لأنه طالما أنه حرام وطالما أنه يدخل في الكفر يبقى إذن هذا لا أنزل على نبي ولا على ملك ولا يعمل به. قال ربنا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، بس ساحر أو مجنون سبحان الله. ولذلك قال سيدنا موسى القرآن على لسان موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يبقى هذا الذي يعمل الأعمال ويسخر كذا وكذا من باب الخرافات والخزعبلات هذه أو من باب الاستعانة والعياذ بالله بالقوى الشر من شياطين أو غيرها يبيع دينه مقابل هذا سبحان الله العظيم. القضية بدأت إزاي؟ هم بينسبوا إلى سيدنا سليمان مسألة من السحر ويقولوا أنه هو أصلا عمل ملكه بهذه القوة السحرية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان يعني ما تعلم السحر سليمان، لأن لو تعلم السحر لكان كافرا وهذا نبي من الأنبياء. بس القضية أن أتباع سيدنا سليمان من بني إسرائيل أصلا مش مقتنعين أنه نبي، مقتنعين أنه ملك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إذن هي شيطنة. يعني من ضمن مآسي الشيطان أنه يعمل حاجات سبحان الله العظيم، يعني وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يبقى الشياطين هي اللي بتعلم. وما أنزل على الملكين، ما هنا نافية، خلوا بالكم بس اللي أخرى الآية، ما هنا نافية يعني مش موصولة، مش اسم موصول، لا يعني ما وما لم ينزل السحر على الملكين، ينزل إذا كان ينزل أو ينزل أو ينزل، ينزل من السماء. هل رب العباد سبحانه وتعالى يعني ينزل كفرا على الناس؟ أبدا، ولا يرضى العباد الكفر أبدا. الـ القضية بس احنا أحيانا نوسح في القضية لدرجة أن نجعلها أساسا في الحياة. هو موجود موجود تمام، ولكن قد يكون احنا في اسمع لنا الأشرطة القديمة في السبعينات والثمانينات احنا كنا بنربي جيل، هذا الجيل لما دخل على عالم الصحوة بعد 67 بعد هزيمة 1967 حصل عند الناس ردة فعل عجيبة لدين الله بعد ما كان فيه تفلت وتفسخ في الخمسينات والستينات، وصلنا إلى أواخر الستينات بدأت الناس تستيقظ، بدأنا نثبت عند الناس العقيدة السليمة، فتحدثنا عن التوحيد، تحدثنا عن تفسير العشر أجزاء الأولى من القرآن، علمنا الناس فقه العبادات وفقه المعاملات، دخلنا على السيرة النبوية، شرحنا للناس فتح الباري لابن حجر في شرح صحيح البخاري لعدة سنوات، ثم دخلنا بعد ذلك على الدار الأخيرة ليستعد الناس للقاء الله، ويعني حققنا مقولة سيدنا علي رضي الله عنه الذي قال للحسن يا حسن يا بني ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى إذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك، فأصبح الناس عندهم علم بالآخرة، فأصبحت المحاور هكذا. كان في هذا الوقت خشينا أن يكون يعني يهجم على الفكرة الإسلامية والصحوة الإسلامية فكرة هذه المغيبات التي قد يأتي فيها الغث والسمين، فأوقفنا الحوار عنها والتفاصيل فيها وقلنا إن لكي تثبت العقيدة عند الناس أن رب العباد هو الذي يسير هذا الكلام لا يتحكم فيه أحد خلاص، لأن اللي بيتعلم والعياذ بالله السحر والأشياء دي ويخيل لو أنه هنفتح مجال كثير للصادقين والكاذبين. يعني في رقاه يعني ناس بيرقوا سبحان الله بالرقية الشرعية، وهذا مأذون له إذا زرنا المريض في رقية شرعية. اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، اشف أنت الشافي لا شفاء إلى آخر. هذه رقية. الفاتحة لما رقى الصحابة زعيم القوم وقرأ عليه الفاتحة بعد أن لدغته أفعى، فبفضل الله سبحانه وتعالى كأنما نشط من عقال، وأعطوهم جعلا من الغنم وعادوا إلى المدينة، لم رفضوا أن يذبحوه إلا أن الرسول أذن لهم وقال أطعموني منها، يعني ممكن أكل من الدليل على أن حل هذا الأمر في أن نفك كرب الرجل بالرقية الشرعية بفاتحة الكتاب. إذا يعني إحنا عندنا ليه أذكار الصباح والمساء؟ ليحمي الإنسان نفسه من كل شر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان الله، لو قالها ثلاثا عند الصباح وهو السميع العليم، أو لا يضر شيء طوال اليوم، وثلاثا في المساء لا يضره يوم شيء حتى يصبح. فإذا إحنا في معية الله، في معية الله. فالقضية أن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، لم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وبعدين لما قال ربنا يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يقول بس شفت ازاي يا عم اسمي. اذا اقتنع احد الطرفين ان هذا السحر هو المؤثر الحقيقي وهو الفاعل الحقيقي ولا فاعل الا هو، اصبح هذا المعتقد كافرا. احد الزوجين، يا الرجل يا المرأة. طيب اذا اعتقد هذا الكلام يبقى هذا المعتقد قد كفر. فاذا كفرت الزوجة لا يحق لزوجها ان يبقيها على ذمته ولا تمسكه بعصم الكوافر. وإذا أيقن الرجل بأن الساحر هو الذي يصنع وهو الذي بيده أن يفعل، فقد كفر الرجل، فأيضا قد خرج من الملة. ولا يجوز لامرأة أو زوجة أن تتزوج، لا يجوز لمؤمنة أن تتزوج بإيه؟ برجل كافر أو زوج كافر، حرمت عليهم سبحان الله. ولذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يعني لا لا لا لا لا ينصب عرشه على الماء كل ليلة ويجمع أبناءه، فيما معناه من منكم اليوم أضل أو صنع فتنة. مين العمل أكبر فتنة في رواية أنه يضع على رأسه التاج، يقول أنا صنعت كذا، واحد من أولاده الأبالسة أو الشياطين، ولا فضلت ولا فلان نام عن صلاة العشاء بطل الصلاة، لا لا يعني يوما ما يصلي، فلان بخل بالزكاة يوما ما يزكى، إلى أن يقول أنا ظللت وراء فلان وفلانة لزوجته، يعني الرجل وزوجته، حتى طلقها. قل له أنت يعني ما شاء الله، ما يعرفش يقول ما شاء الله، أنا اللي بقول ما شاء الله، الشيطان ما يقولش ما شاء الله، والله الله يخرب بيتك، أنت الإبليس ابن إبليس، ما قدرتش أقول ابن حلال يعني، لا شيطان ابن شيطان، يعني سبحان الله. فهم يعني هنا فرق من غير سحر، من المسألة مش محتاجة، لأنه لو فيه القلوب متجانسة، الرجل المصلي يتقي الله غير ظالم، الزوجة متقية الله غير نكدية، قلبهم على بعض، الشيطان مين اللي يجي؟ إذا دخل الرجل بيته وسلم على أهله، سبحان الله، سلم على الأهل، قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم الليل، خلاص انتم ملكوش مكان هنا، مفيش. وإذا دخل الرجل بيته ما سلم على أهله، وسبحان الله، قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. والناس على بعض متلككة. رجل عالم جليل رحمة الله عليه حدثنا أن هو بيقص قصة، يعني أن زوجة في بلد ما وجدت أن زوجها منصرف عنها بقدر لا، دخلت عليها واحدة من بتوع السحر والشعوذة، حكت لها الحكاية، انا عايز زوجي شايفاه كده مشغول عني، يبدو يعني في ايه، عايزك تعملي لي عمل انه يعني يحبني، يحبني وايه، واخاتم في اصبعي، ولا يرى ملك الجمال الا انا، يعني المهم يعني. فاعطيتها خلطه في صوره كده، قلت لها حطيه في الايه، ضعيف العصير او في الشاي او في الماء اللي بيشربه. المرأة بعد برضو يعني بتخاف شوية، فقالت أحسن يضر الراجل ولا يكون فيه سم ولا شيء، فأطعمته داجنا عندها، يعني داجن يعني كل ما يستأنس في البيت اسمه داجن، دجاجة، ديك، هرة، أي حاجة ده اسمه ده. حتى قيل أن العضاء أو القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت داجنا مستأنسة، يعني تذهب إلى البئر فتشرب وتدخل إلى أي أرض فتترك، يعني ده هادئة هادئة. ف يسمى عصر التدجين، يعني عصر عصر الفراخ والدجاج. المهم يعني فالداجنا أطعمته الدجاج. فجأة الداجن دي سواء هي هرة أو أي شيء تأتي إلى تتبع الزوجة في أي وقت، تروح المطبخ تروح وراها، تخرج من الغرفة تمشي وراها، إذا جلست تجلس في حجرها وتضع رأسها على بطنها على بطن الرجل. لاحظ قال في إيه؟ فانهارت المرأة، يعني الست يعني عندها كتمان الأسرار دي صعب شوي. فالمهم حكيت له الحكاية، حكيت له الحكاية، فطلقها. قال الله، طب اليوم اقتنعت ان تحطيه في الشرب، بعد كده تحطيه في الاكل بقى الراجل الشك. فطلق المراه. والله جميل حكايه الداجن اللي حبت الست، يعني ده من الجنس الرابع بين ولا حاجه، بلاش الثالث بيزعلوا، خلينا في الرابع، فهجيل الرابع. فالامور العجيبه التي تتم. طيب حقيقه الامر، لكثره الامراض النفسيه اللي عند الناس وكثره الضغوط وقله المناعه الايمانيه وقلة الذكر وقلة الاعتصام بالله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء، أما الرسول كان يعني تهجم عليه المصائب والابتلاءات وهي كثيرة، ماذا كان يصنع؟ هل يا ترى يعني أمرنا أن احنا نعمل شوية يوجا ولا شوية يعني موسيقى هادئة جنب جلسة، يعني زي بيقول اخواننا ما شاء الله عليهم الاسترخاء او الطبيب النفسي، هذا كل ده يعني احنا نحترم العلم واهله، لا اهاجم هذا، لا انا خليني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وده الاصل. اما اي شيء تاني تجارب انسانيه يحكم عليها بالفشل او بالنجاح، لكن كلام الله وكلام الرسول لا يحكم عليه الا بالفوز، لان كلمه نجاح دي لم تاتي في القران، لما كلمه الفوز، وذلك هو الفوز العظيم مش النجاح العظيم. معرفش ليه فلان نجح فلان، لا فلان فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه مش فقد نجح، لا فقد فاز، هو الفوز. ليه النجاح يحتمل رسوب لكن الفوز لا يحتمل خساره. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر سبحان الله فزع الى الصلاه، وفي الموقف الثاني يقول ارحنا بها يا بلال. يبقى ما من مؤمن يقوم يتوضا ويقف يصلي بالله ركعتين خلاص. فقلة المناعة الإيمانية واعتمادنا على مثل هذه الاختراعات الفكرية الحديثة التي ألفها الذين لا يؤمنون بالله، ما عندهمش بعد غيبي، ما عندهمش يعني توكل على الله، يقول لك أنا توكل على الله بس يعني برضو هجلس الجلسة دي، ما أنا متوكل يا عمي. الله صدق التوكل ده قصة أخرى، يعني أنا لن أتكلم فيها في هذا الوقت. المهم يعني فالأمراض النفسية، فتلاقي واحد ولد مثلا شاب عنده خوف، عنده خجل، عنده انطوائية، عنده سبحان الله تأخر في الكلام النطق، يعني عنده سبحان الله يعني أشياء بهذا الشكل. فجأة بدل ما نسلك المسلك الطبيعي في عرضه على المتخصصين، شوفوا ايه النطق فيه مشكلة، هل في مشكلة ان هو بيرى اباه يعني بيرفع صوته على امه او امه بتعض ابوه، يعني الكارثة المصدر منين سبحان الله. يبدأ ايه في نبدأ في العلاج الحقيقي للمسألة، يعني العرض اللي هو تأخر النطق، العرض الولد انطوائي، العرض الولد مهمل، العرض ان الولد متهور على ابوه وامه، ده العرض. لكن المرض الاب والام، البيئة الغير متوافقة، البيئة الغير. تخيلوا، انا اتخيل بيت فيه انسان بالغ او انسانة بالغة، سواء زوج زوجة ولد بنت بالغين ولا يصلوا، ثق ان رحمة الله كيف تعم هذا البيت. اصل الصلة بين، يعني سبحان الله لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ينادي من؟ ينادي من؟ ويكون اسمه احمد ومحمد ومحمود وعبد الرحمن، اسماء جميلة، وهي اسمها فاطمة وخديجة والله اكبر، ورغم ذلك ما فيش صلاة، ما فيش مصحف يفتح، ما فيش قرآن يتلى، في القنوات شغالة 24 ساعة في امور انتم اعلم بها مني، كيف البركة تحط هنا سبحان الله؟ يعني كيف ان الامر سبحان الله العظيم، يعني في بتوع الاعمال والسحر دول بيضحكوا على الناس ويقول لك ايه انا ممكن اقراها لك الطالع، افتح الفنجان قدامك سكه سفر ومش عارف ايه، طالع مين يا عم ده؟ هو ولا طالع ولا نازل، سبحان الله. يعني المندل وفتح الورق ولا الكوتشينا وقراءه الكف ورق، كل دي خزعبلات ما انزل الله بها من سلطان سبحانه. قد لا يتقبل له عملا 40 يوما او 40 ليلة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول نفسه اللي انت بتقول لي يعني ان ده بيقرا الطالع، قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وده مين؟ اشرف انسان لا يعرف الغيب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال اوتيت مفاتيح كل شيء الا 5. يا الله، انت يا رسول الله في 5 امور لا تعرفها، انت علمك ربك سبحان الله. يعني اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. سبحان الله. ايه الخمسة التي لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ربنا ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث المطر ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت الى ان قال ان الله عليم خبير. مش دي ايات في كتاب الله سبحان الله. ويقال ان مالك رحمة الله عليه امام دار الهجرة رأى في الرؤيا ملك الموت، قال يا الله فرصة طيبة اسأله سؤال لا يعرف اجابته الا هو. قال له يا ملك الموت متى تقبض روحي؟ انت اكيد عندك الدفتر. اشار ملك الموت في الرؤيا لمالك رحمه الله باصابعه 5. استيقظ مالك من الرؤيا، ارسل لابن سيرين، الحقني ابن سيرين، رأيت كذا وكذا. قال يا مالك 5 لا يعلمهن الا الله. ده هو عايز يقول لك مالك الموت ايه؟ ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. في النهاية عشان لا اطيل عليكم، واحد شعر في حياته ان في حياته شيء غير طبيعي، ايذاء الناس، اسوأ شيء ايذاء الناس، اسوأ شيء ان تدخل الحزن على الناس. يا عم اهتم بنفسك، انت رايح تأذي الناس ايه؟ تعمل لهم اعمال وسحر وتقرأ عليهم وتدخل، يا الله يرضى عليك اهتم بنفسك. ليه؟ والله ما رؤي ساحر او عامل عمل او حياة من هذا الا ومات ميتة سوء ومات فقيرا حقيرا وليس له عند الناس حب. ولذلك اللي عنده خلل من هذه الامور اذا قرأ عليه راقي يتقي الله يجد بريق في عينيه، بدأ الاشياء قد تخرج، او يبدأ سبحان الله يحصل له دوار او كراهية للقراءة، مش عايز يكمل، شعر بثقل القارئ لا يريد ان يكمل سبحان الله. وممكن يشعر بألم شديد في بطنه، ممكن يشعر ألم شديد في اسفل ظهره، دي علامات انه في إنة، في شيء، في ناس بيؤذوا الناس سبحان. لكن ايه؟ شوف ما قرأت البقرة في بيت فضل بيقين. شوف اللي بيقرأها لا يقرأها بيقين. شوف انا اصدق كلام رسول الله، يعني قال لا تستطيعها البطلة، البطلة اللي هم السحرة والاعمال والشعوذة والسحر الى اخره، ما قرأت البقرة سبحان الله. اما تقول لي هم اهل السحر يقول لك سحر هوائي مجرد انه منتشر في الجو او مائي يوضع في الماء، اشياء زي اللي حط الاكل ده في الهره ولا للدجاجه سبحان الله، او ناري والعياذ بالله كلما في بخور او رائحه وتمسها النار، او ترابي مدفون في الارض سبحان الله، او شيء مشموم او شيء منثور او شيء سبحان الله معقود يعمل عقد والنفاثات في العقد والعياذ بالله. القضية دي كلها اللي كانت الشياطين بتشتغل فيها بقوة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيتسمعوا للملأ الأعلى فيجيبوا أخبار يخبروا الكهان والعرافين بيها، فالكهان والعرافين بقيت هذه البقايا لغاية عصر شق وسطيح. شق وسطيح دول انتوا عارفين أعلم مني طبعا، دول 2 من ضمن 5 الكبار اللي رفعوا اللواء والعياذ بالله الايه ادعاء النبوه، اللي هو مسيلمه الكذاب وسجاح وطليحه الاسدي وشق وسطيح. شق ده كان نصف انسان، وكان يطوى كما يطوى الثوب، ما فيهوش عض سبحان الله. عارف الانسان كاوتشوك بتاع السيرك كان سبحان الله. وكان يجيبوا كلمات مبهمه مما املاهم الشياطين بعضها، فيقول كلمه والرسول صلى الله عليه وسلم ايه ويضيف اليها 50 كذبه، يعني يكذب كذبه بس ايه جاي من الملل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم امتنع على الشياطين ان يسترقوا الى الايه الى الملأ الاعلى. فاول ما الا من خطف الخطفه، خطف الخطفه يعني يلحق يخطف، فاتبعه شهاب ثاقب. هم ايه اللي عرف الجن ان الرسول بعث؟ لما طلعوا للملأ الاعلى سبحان الله بدأوا يسترقوا السمع، فجاء عليهم شهاب ثاقب احرقه. الله فيه، قالوا لا لابد ان الرسول الختم بعث. قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به، وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق. المساله دي التاريخيه مهمه جدا، فاحنا لابد ان ايه. فهو كان يديهم معلومه، وسبحان الله زي قصه ابن صياد اللي حكيناها في الدار الاخيره والوعد الحق، هكذا يعني سبحان الله تتوارد اخبار. في نقطه طب نعمل ايه؟ نفرض ان حصل ليه حياه انقلبت راسا على عقب، العيال مش موفقين في الدراسه، الزوجه متمرده، الزوج والعياذ بالله بعد ما كان ملتزم بطل يصلي، مش عارف الاخبطه، لا ماذا نفعل يا سيدنا الشيخ؟ في عرض ومرض. كل اللي حكيته لي ده عرض، والطبيب النطاسي الحقيقي هو الذي يعالج المرض ولا يهتم كثيرا بالعرض. هو العرض موجود، في اعراض من الزوج، في سبحان الله. اول شيء ان اصلحوا ذات بينكم. يا الله، يعني انا ما اظلمش، اشوف مين انا ظلمه. نفرض انا قدمت المحكمه وطلع القاضي بشر وامامه اوراق، وجبت له والعياذ بالله شهود زور وحكم لي، هل هذا الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما ربما يختصم عندي الخصمان وانا بشر، فيكون احدكما الحن في حجته من الاخر. يعني محامي شعب ممتاز، عارف وسائط معينه والعياذ بالله سبحان الله. فليعلم انني ان قضيت له من حق اخيه شيئا فليعلم انني اقتطع له شبرا من جهنم. يا ستير يا رب، يعني الرسول بيعطيه حكم، مع ان الرسول اللي بيحكم بيدور حكم، بس ايه الحكم ده؟ عباره عن ايه؟ عن جزء من جهنم والعياذ بالله رب العالمين. فانت من الواجب تتقي. فاول شيء انا يعني سبحان الله يعني اصلح ذات البين، دي نمره واحد. نمره اثنين، اشعر ان انا في الحاله دي سريع الغضب، سريع الانفعال، عندي يعني سبحان الله يعني عندي زي ما بقول ايه اعراض غريبه سبحان الله. المرض الاساسي هو ان في خلل في البيت ده، في خلل كبير، في عدم ثقه بالله، مفيش قراءه قران، مفيش صلاه، فرد من الافراد سبحان الله العظيم يعني سبحان كثرة الجدل، كثرة المراء، رد الأمر على الآمر، عدم قناعتي بما جاء في الكتاب والسنة. يقول لك يا عم ما الربا ده كان زمان، أما الربا دلوقتي لا إله إلا الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن أريد أن أقول ظلم بعضنا لبعض يجعل مناعاتنا الإيمانية ضعيفة، يبتدي سبحان الله العظيم تظهر علامات، الوجه منتفخ، العينين غائرة، سبحان الله متغير، يريد أن يسخر من قارئ القرآن أو العالم أو يريد أن يستمع. كل هذا سبحان الله اذا اتقينا الله. ثم المال الحلال ارجع للناس الامانات اللي انا اخذتها عشان ربنا سبحانه وتعالى ينقذني. دي لمحه سريعه في عنوان الاعمال او قضيه السحر، وانما الموضوع يطول شرحه كثيرا، وربما ياذن الله لي يوما ان نكتب في هذا الامر كتابا تفصيليا باذن الله حتى نحققه من الكتاب والسنه وإجماع العلماء المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد الشر عن كل المسلمين، وأن يطرد الشر عن بيوت المسلمين، وأن ينزل علينا رحمته، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ونسأل الله السلامة. لا تنسوني من صالح دعائكم، أعاذكم الله إيانا من كل شر ومن كل عين لحسود أو حقود أو هذا القبيل من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.